بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: وكره الابتداء بنحو تأتاء كفتاء. في بعض الناس لما بده يحكوا يكرروا التاء، مثلا بده يقول توضيت توضيت. في ناس بدل ما يكرروا التاء يكرروا الفاء. الأولاني اسمه تأتاء والثاني اسمه فأفاء. يصح الابتداء بهما، هذا ما عم ينقصوا من الحروف شيء ولا عم يخلوا بالمعنى، بس التكرير هذا مخالف لنظم القراءة المسنونة المطلوبة، لكنها علة خلقية. يعني هو أفضل عم يكرر علة خلقية، يعني هيك لا يستطيع إلا كذلك. معه هذا المرض، مرض التأتأة أو الفأتأة. شو حكم الصلاة خلفه؟ قال: يكره، يصح الاقتداء به لكنه مكروه. وكره الاقتداء بنحو تأتاء كفأتاء، يعني كما أنه يكره الاقتداء بالتأتاء كذلك يكره الاقتداء بالفأفاء. وكره أيضا الاقتداء بلاحن بما لا يغير المعنى فضمها إلا، يعني أنت عم تقول الحمد لله ونظمها وإعرابها الجر، فلو رفع الهاء قال الحمد لله، هذا ما غير المعنى، لكن لحن باللغة العربية ولحن بالقرآن. شو الحكم كمان؟ كمان مكروه الاقتداء به بلاحن بما لا يغير المعنى كضمها إلا إذا كان من الفاتحة، فإن غير معنى في الفاتحة كأنعمت بضم بدل أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم، الخطاب للرب سبحانه وتعالى. فإذا قال أنعمت، التاء المضمومة تاء المتكلم، هو أنعم عليهم إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا نطق بذلك فما الحكم في غير الفاتحة؟ فإن غير معنى في الفاتحة، هذا إذا كان بغير الفاتحة لا يضر، يصح الاقتداء مع الكرامة. لاحن بما لا يغير المعنى كضمها إلا، فإن غير معنى في الفاتحة كأنعمت بضم أو كسر أنعمت، خطاب للمؤنث. ولم يحسن اللاحن الفاتحة فكأمي، شو حكم الأمي؟ فلا يصح اقتداء القارئ به. أما إذا كان مثل حكايته ويقتدي بمثله. نعم، كأمين فلا يصح اقتداء القارئ به، وإن كان اللحن في غير الفاتحة، هذا إذا كان بالفاتحة أنعمت وأنعمت، هذا من الفاتحة ما بيصح الاقتداء به. أما إذا كان اللحن في غير الفاتحة كجر اللام في قوله تعالى: أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله ومات ورسوله كذلك بريء. هذا اعرابها مبتدا محلها الرفع، والخبر محذوف تقديره بريء، ان الله بريء من المشركين ورسوله يعني ورسوله بريء كذلك. فاذا قال ورسوله اختل المعنى، صار المعنى ان الله بريء من المشركين ورسوله يعني وبريء من رسوله، وهذا يغير المعنى، لكنه ليس في الفاتحه. وان كان اللحن في غير الفاتحه كجر اللام في قوله تعالى ان الله بريء من المشركين ورسوله صحت صلاته. بنفسه والقدوة به، صح في القدوة به، لأن اللحن وإن غير المعنى فهو في غير الفاتحة. أما إذا قالها عمدا وهو يعتقد معناها فهو كافر، إذا كان يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله ويعرف معنى ذلك ويعتقده، يعتقد أن الله بريء من رسوله، هذا كفر، فلا يصح صلاته ولا يصح القدوة به، حيث كان عاجزا عن التعليم. أما إذا كان يمكنه أن يتعلم فهو غير معذور، أو جاهلا بالتحريم، قادر على التعليم بس مو عرفان انه كونه ما يتعلم حرام، جاهلا بالتحريم، او ناسيا كونه في الصلاة، او ان ذلك لحن مو عرفان انه هذا لحن كلمة ورسوله، لكن القدوة به مكروهة على كل حال. اما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله. أما القادر يعني على أن يقولها مستقيمة بدون لحن ثم يلحن بعد ذلك لا تصح صلاته. أما القادر العالم يعني الذي يعرف ليس بجاهل، العامد متعمد هذا اللحن، فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله. أما إذا واحد معرفانه مقتدى به صح صلاته، بيعرفه أنه عالم وعامد ومع ذلك عم يلحن، هذا ما بيصح يقتدي فيه. إذا ما بيعرفوا صحة صلاته يقتدي. وكالفاتحة فيما ذكر بدلوها، احنا تقدم معنا من لم يستطع قراءة الفاتحة ولم يحفظها يقرأ بدلها سبع آيات بدل سبع آيات الفاتحة، فإن لم يستطيع فسبع أنواع من الذكر والتسبيح بدل الفاتحة. فإذا كان الذي لا يستطيع الفاتحة ولا يحفظها عم يقرأ بدل الفاتحة ولحن بها البدل اللي عم يقوله، شو حكمه؟ قال لك وكالفاتحة فيما ذكر بدلها، معناته إذا تعمد ذلك وكان عالما عامدا بطلت صلاته. ولو بال مسألة جديدة، ولو بال إمامه بعد ابتدائه به كافرا، واحد اقتدى بواحد متقن للقراءة واقتدى فيه، تعرف تبين أنه نصراني هذا مو مسلم، أو يهودي أو مجوسي أو درزي نعم. ولو كان إمامه بعد ابتدائه به كافرا ولو مخفيا كفره كزنديق يعني منافق وجبت الإعادة، ابتدى بواحد وتبين أنه كافر أو تبين أنه زنديق شو بيصير، صار واجب المبتدي يعيد الصلاة لتقصيره لترك البحث عنه. يعني كان لازم قبل ما تبتدي فيه تعرف مسلم ولا غير مسلم. نعم، لو لم يكن يبين كفره إلا بقوله، يعني نحن ما بنعرفه كافر ولا ظاهر عليه هيئة الكفر ولا لابس لباس الكفار، أما زحافة الصليب بصدره بين. فإذا لم يكن كذلك لم يبين كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الابتداء، قبل ما نبتدي فيه أسلم ونعرفه مسلم واقتدينا فيه، فقال بعد الفراغ بعد ما فرغنا من الصلاة، هو قال الإمام حضرته: لم أكن أسلمت حقيقة، أنا أسلمت هيك مشان أتخلص من الشدة أو مشان مصلحة من المصالح أو مشان أتزوج يزوجوني، أسلمت صورة. إذا قال نحن ما كنا عارفينه ولا مستطيعين أن نعرفه، نحن نعرفه مسلم، لكن قال أنا ما أسلمت حقيقة، هو عم يقول أو أسلمت حقيقة يعني ثم ارتدت رديت غيرت رأيي ورجع للكفر، لم تجد الإعادة، يعني اللي وراها مو واجب عليهم يعيدوا الصلاة. ليش؟ قال لأنه كافر بذلك، بكلمة إني لم أكن أسلمت حقيقة هذه كفر بهذا، أو قال أسلمت ثم ارتددت بالحكي كفر، فإذا كفر بالحكي ما عاد يقبل شهادته، ما عاد يقبل حكي. لذلك قوله هذا مردود عليه لأنه أصبح غير مقبول القول غير مصدق. لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك بهذا الكلام، فلا يقبل خبره إلا إن بان ذا حدث. واحد صلى فينا بعدين تبين حضرته قال والله أنا نسيان حالي ما لي متوضي، إيه ما لك متوضي وتوضى وصلي نحن نشي حالنا. قال ولو حدث أكبر، قال صليت فيكم لكن نسيان إني علي غسل وما غسلت، ولو حدث أكبر. أو ذا نجاسة خفية في ثوبه، إذا كان النجاسة على ظاهر الثوب يجب على المقتدين أن يتحرر، فإذا اقتدوا به أعادوا لأنه ظاهر على ظاهر الثوب. أما إذا كان تحت الجبة بالثوب اللي لابسه في نجاسة مو مبينة عرفناها وبعدين عرفناها، ما منعيد الصلاة لأنه لا نستطيع الاطلاع عليها. لا إن بان ذا حدث ولو حدثا أكبر أو ذا نجاسة خفية، يعني بان ذا نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه، فلا تجب الإعادة على المقتدي لانتفاء التقصير. عن مقتدي شد عجبه اللي لشد بحدش أوعي بحدش بدنك لا يكون في جروح لا يكون في شيء، لا مو كلف يا شاري. فلا تجب الإعادة على المقتدي لانتفاء التقصير بخلاف الظاهرة. أما إذا كان عن جبته تطريش مبين في نجاسة إيه اقتدينا فيه، إيه هون لازم نشوفها، طالما مع الجبة من برا نشوفها أو عجاكيت أو البنطرون. فتجب فيها الإعادة. ولو كان أثناء الصلاة ما كنا منتبهين، بعدين انتبهنا لازم نأكد كنا قبل ما نصلي. كما لو بان إمامه أميا هو ابتدى ومتعلم وقارئ للفاتحة، بين أنه إمامه أمي لا بيعرف بيقرأ الفاتحة ولا بيعرف عامل حاله إيوه بيعرف وصلى إمام. كما لو بان إمامه أميا بعيد نقطة أيضا. ولو اقتدى رجل بخنثى، الخنثى نعلم أنه الذي له آلتان، آلة أنثى وآلة ذكر، آلة رجل ما بنعرف أنثى ولا ذكر. فاقتدى الرجل اللي متحقق رجولته، اقتدى بخنثى، فبان الإمام رجلا لم يسقط القضاء. ولو تبين أنه الخنثى هذا رجل، ليش؟ لأنه وقت اقتدى فيه كان محتمل للأنوثة لعدم صحة القدوة في الظاهر. ليش؟ لتردد المأموم في صحة صلاته عنده. يعني المأموم لما عم يقتدي هو شاكك يا ترى صحت صلاته ولا ما صحت، هذا خنثى بركي أنثى، معناته متردد هو نفس المقتدي، لذلك ما صحت صلاته. وثالث الشروط اجتماع الإمام والمأموم بمكان. يعني الإمام والمأموم بدهم يكونوا بمكان واحد. فلو واحد فاتح التلفزيون على الحرم المكي شافهم عم يصلوا التراويح واقتدى فيهم بالتراويح، صح صلاته؟ ما صح صلاته، لأنه مو مجتمعين بمكان واحد. وثالث الشروط اجتماع الإمام والمأموم بمكان. كما عهد عليه الجماعات، يعني إقامة الجماعات في العصور الخالية، يعني في كل العصور الماضية عهد أن يكون الإمام والمأموم بمكان واحد. والاجتماعيهما أربعة أحوال، يعني اجتماع الإمام والمأموم بمكان واحد فيها أحوال، بين أن يكونوا اثنين بالمسجد أو واحد خارج المسجد، الإمام خارج المسجد والمأموم بالمسجد، أو بالعكس، أو اثنين خارج المسجد. أربع صور. لاجتماعهما لتقدير الاجتماع يعني وعدم الاجتماع أربعة أحوال، لأنهما إما أن يكونا المقتدي والإمام بمسجد أو بغيره من فضاء بالبرية عم يصلوا، أو بناء لكن اثنين برات المسجد، أو يكون أحدهما يعني الإمام مثلا بمسجد والآخر المأموم خارجه، أو بالعكس الإمام خارج المسجد والمأموم بالمسجد. هذه أربع صور بدي يفصلها. نقرأ ولا حاجة الشيخ عبد المنعم؟ نلا هذا المرة اللي بدك إياها. رغبانين نقرأ سورة ياسين بنية الشفاء. هذه شيء وقفوا اقرأها في العالمين.